قالوا لكن مذهبي يقول غير هذا. وطار صراع. المهم انتهى الموضوع بتشابك بين المصلين، وقامت الشرطة في نيوجيرسي واغلقت المسجد. من ايه؟ من اننا لا يا اخي اخوك قال كلاما، وبعدين سبحان الله يعني يبقى انصحه بينك وبينه. لكن الامام لازم يبين ويوضح. يعني احنا المسجد مليء وازدحام، والناس قاعدة اللي فيه قاعد من ساعتين، واللي عنده الديسك واللي عنده الغضروف. ما فيش عربي الا ما يعني اول ما تلاقي مريض اعرف ان يعني من غير ما تعرف جنسيته. سبحان الله الولد نازل بعمود فقر ملتوي من الاول من عصبية امه وابوه. سبحان الله. يقول لك واحد عصبي تزوج واحدة عصبية حملت، الولد رفض ينزل. سبحان الله. لا اله الا الله. بالجينات. سبحان الله. لا حول ولا قوة. فاحنا متحفزين لبعض. لا اله الا الله. ولكن لما الشيخ ينصح لا يقصد واحدا معينا. انا لا اعرف من هذا الواقف. لكن قبل ما اطلع المنبر يا اخوانا اللي يوسع لاخوه يجي تاني ويصلي، لا يقعد خلاص وسع لك مكان. لكن انت عايز تصلي عايز مكان ايه؟ سبحان الله. حكيت لكم في الثمانينات قاعد في الروضة الشريفة وسمعت جلبة، ستة مشبكين في بعض يديهم، واخد بالك انت، وداخلين على انت عارف الروضة يعني بالمليمتر، فاللي يصلي ركعتين يمشي. فأوشكت الصلاة على الإقامة فجلست. فإخوة جايين ستة مع بعض فعايزين يصلوا داخل الناس تقريبا فوق بعضها، عاملين ازاي بقى؟ صلى الله على محمد.